بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولقد الله